الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التلبية. الحديث الحادي عشر بعد المئتين، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك، وسعديك والخير بيديك، والرغبة إليك والعمل. هذه صفة تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها، يعني يأتي بزيادة على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك لبيك، وسعديك والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. هذه التلبية إجابة لنداء الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، لما أمره الله جل وعلا أن يؤذن في الناس بالحج. قال: يا ربي، وما يبلغ صوتي؟ قال: عليك الندى وعلينا البلاغ. فقال: أيها الناس، إن الله يأمركم أن تحجوا بيته فحجوه. فأجابه من كتب الله له الحج وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم، أجابوه وهم هم الحاجون لا يزيدون ولا ينقصون. فالمحرم إذا أحرم يتذكر ويستذكر النداء السابق والإجابة السابقة فيكررها ويؤكدها مستجيبا لنداء الخليل عليه الصلاة والسلام. وفي هذه التلبية تكريم للمسلم الحاج، تكريم لا تكريم فوقه، فهو لم يأتي من نفسه، وإنما أتى مستجيبا لنداء الله، فجاء إلى بيت الله مستجيبا لنداء الله، يقول: لبيك، كأن ربه جل وعلا يقول له: يا عبدي، حج بيتي، فالمؤمن الحاج يقول لبيك يا ربي استجابة، وكون المرء يدعى للشيء أفضل من كونه يأتي بلا دعوة، لأن من يأتي بلا دعوة قد يرد، والمدعو إذا جاء لا يرد أنه مطلوب مجيئه. فالمؤمن يستحضر إجابته لربه قائلا لبيك. لبيك لفظه لفظ التثنية، وليس المراد التثنية هو مفرد، وإنما المراد التكرير والتكثير، يعني لا إجابة واحدة يا ربي، وإنما إجابة تتلوها إجابة تتلوها إجابة تتلوها إجابة وهكذا لبيك. ولهذا حتى هذه العبارة كلمة كررت في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، 4 مرات في الجملة الواحدة. فالمؤمن في هذا في هذه التلبية يستجيب لنداء الله جل وعلا له، وهي كلمة لبيك مصدر. يقول جاءت على صيغة التثنية ولم يقصد بها التثنية، وإنما قصد بها التكثير والتكرار. وهي بمعنى إجابة بعد إجابة، يعني لا إجابة واحدة، وإنما إجابة تتلوها إجابة وهكذا لا تنقطع. ويفهم منها كذلك الانقياد، كما يفهم منها المحبة للمدعو للإداعي، تقول لبيك وملازمة لطاعتك وحبك. ويأتي ألب بالمكان بمعنى أقام به، يعني كأني مستمر على هذه الإجابة حتى وإن عدت إلى بلدي وأهلي فأنا على هذه الإجابة مستمر غير منقطع. قوله إن الحمد تقرأ بكسر الهمزة كما تقرأ بفتح الهمزة، أن الحمد، وكلاهما صحيح، إلا أن كسر الهمزة أبلغ. ما وجه البلاغ؟ كسر الهمزة إن الحمد أبلغ، لأن فتح الهمزة كأن الإجابة بسبب الحمد، وكسر الهمزة للاستئناف، فمن فتح الهمزة كأنه يقول لبيك يا ربي لأن الحمد لك، فأنا استجبت لك لأن الحمد لك. ومن كسر الهمزة يقول إن الحمد لك على كل حال، فهي للابتداء والاستئناف. إن الحمد لك غير مقيد بشيء، وكون المرء يقول لربه الحمد لك مطلقا على كل حال فهو أفضل من أن يكون التعليل معلل لسبب من الأسباب. قال بكسر الهمزة وفتحها والكسر أجود وأشمل، لأن الفتح معناه تعليل الإجابة بسبب الحمد والنعمة فقط، يعني استجبت بسبب لأن لك الحمد ولك النعمة. ومن كسر قال استجبت مطلقا ولك الحمد ولك النعمة، أما استجابتي فهي غير مسببة. والكسر للاستئناف فيفيد الإجابة المطلقة عن الأسباب، قال ثعلب من أهل اللغة من كسر الهمزة كان معناه لك كان معناه الحمد لك على كل حال، ومن فتح قال لبيك لهذا السبب، يعني لبيك لأن الحمد لك، استجبت لأن الحمد لك. يقول سعديك، لأنها وردت في تلبية عبد الله بن عمر، القول في تصريف اللفظة كالقول في لبيك، ومعناه مساعدة في طاعتك بعد مساعدة، يعني استمرار في الطاعة. الرغبة تقرأ مقصورة وممدودة، ممدودة نقول الرغباء، ومكسورة مقصورة الرغباء مثل قصوى. فإن مدت فتحت الراء الرغباء، وإن قصرت ضمت، إن قصرت تقول الرغبة الرغبة، وهما من الرغبة كالنعمة والنعمة، كالنعمة والنعماء من النعمة. والرغبة بمعنى الضراعة والمسألة، يعني نرغب إليك ونضرع إليك ونتوجه إليك يا ربي بالسؤال. وهذه التلبية هي شعار الحاج، وهي أكثر ما يتلفظ به الحاج، استجابة لنداء الله جل وعلا على لسان الخليل عليه الصلاة والسلام. وفي هذه التلبية التوحيد لله جل وعلا، إثبات الربوبية وإثبات الألوهية وإثبات الصفات. إثبات الألوهية من قولنا لا شريك لك، وإثبات الربوبية من قوله إن الحمد لك والنعمة أنت المنعم المتفضل، وإثبات الصفات والملك أنت مالك الملك الموصوف بصفات الكمال، فهي اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة، وهي توحيد الألوهية، وهو أن نوحد الله جل وعلا بأفعالنا، وتوحيد الربوبية أن نوحد الله جل وعلا بأفعاله، وتوحيد الأسماء والصفات أن نوحد الله بأسمائه وصفاته. إيضاح ما سبق، أن نوحد الله بأفعالنا، ما معنى هذا؟ نوحد الله بما يصدر منا من الدعاء والصلاة والصيام والصدقة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والخضوع والمحبة وغير ذلك مما يصدر من العبد، كلها تكون خالصة موجهة لله وحده لا شريك له. نصلي لله ونسأل غيره ما وحدنا ربنا، أشركنا معه، والشرك يحبط العمل وإن قل. ندعو الله وندعو غيره كفرنا بالله، فالمراد أن نوحد الله جل وعلا بما يصدر منا من أفعال. قد يقول قائل إذا خفنا من السبع أو من الظالم أو من العدو هل نكون أشركنا؟ لأنك قلت أن نوحد الله بالخوف، يعني يكون خوفنا من الله ورجاؤنا منه إليه جل وعلا ودعاؤنا له، فإذا خفنا من غيره هل نكون أشركنا؟ لا، نقول في فرق. الخوف الجبلي الطبيعي هذا لا يدخل في الشرك، أن تتخاف من النار. لو قل لك شخص اقتحم هذا الطريق وفيه نار تقول أخاف، خاف أسقط في النار، يقول إذن أشركت بالله. الخوف من الله وحده، لا تخاف من النار، أقول لا أخاف من النار وأخاف من السبع وأخاف من الظالم وأخاف من العدو، هذا خوف جبلي. والله جل وعلا ما ذم موسى حينما خاف من الحية من العصا، خذها ولا تخف، هو خاف منها فأوجس في نفسه خيفة موسى، وموسى كليم الرحمن منزه معصوم من الشرك ومن الخوف الذي ينقص توحيده، وإنما هذا خوف جبلي. موسى عليه الصلاة والسلام لو يقال له اقتحم النار ما أطاع، قال أخاف منها، أخاف يسقط فيها. وكذلك يخاف المؤمن أن يهاجم السبع، فالخوف الجبلي الطبيعي لا يؤثر على التوحيد، وإنما الخوف القلبي، يعني إذا صار في قلبك خوف من هذا الصنم أو من هذا الذي يزعم أنه ولي، يقول قرب له شيء وإلا يمكر بك أو يبطش بك، فيكون في قلبك خوف منه أن يبطش بك هذا صاحب هذا القبر، هذا هو الشرك. صاحب القبر وغيره لا ينفع، لا يستطيع أن ينفع نفسه فضلا عن أن يستطيع أن يضر غيره. فتوحيد الألوهية أن نوحد الله بما يصدر منا، وتوحيد الربوبية أن نوحد الله بأفعاله. هو الخالق، هل من خالق غير الله؟ تعالى الله. هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو النافع، هو الضار جل وعلا. نوحد الله بأفعاله، يعني تكون نؤمن بأن أفعال الله لا يشاركه فيها غيره. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: فليخلقوا ذرة، فليخلقوا حبة، فليخلقوا شعيرة، ما يستطيعوا. فالخالق هو الله جل وعلا. نوحد الله بأفعاله تعالى وتقدس. وتوحيد الأسماء والصفات أن نوحد الله بأسمائه وصفاته. فأسماؤه جل وعلا لا تشابه صفات المخلوقين، وإن سمي بها باللفظ، قد يسمى المخلوق باسم من أسماء الله، كما قال الله جل وعلا: وقالت امرأة العزيز، والله هو العزيز. وكما قال الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم، والله هو الحفيظ والعليم. فنقول المخلوق يسمى بالاسم، لكن ليس المعنى كالمعنى. فعزة المخلوق على قدره، وحفظ المخلوق على قدره، وعلم المخلوق على قدره، وعلم الله جل وعلا يليق به، لأن الله جل وعلا أحاط بكل شيء علما. المخلوق علم شيئا وجهل أشياء، فنوحد الله جل وعلا بأسمائه بأنها لا تشبه صفات المخلوقين، ولا أسماء المخلوقين، بأسمائه وصفاته تعالى وتقدس. ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والإثبات تفصيلي، لا نثبت لربنا إلا ما أثبته لنفسه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. والنفي إجمالا على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالإثبات تفصيلي، فهذه التلبية العظيمة اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة، كما اشتملت على المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، مما يستفاد من هذا الحديث مشروعية التلبية في الحج والعمرة. مشروعية، هذه العبارة انتبه لها، كلمة مشروعية تشمل الواجب والركن والمستحب والسنة وغير ذلك من الألفاظ الشرعية. يقول مشروعية، هذه متفق عليها، أجمع العلماء على مشروعية التلبية في الحج، لكنهم رحمهم الله اختلفوا في هذه المشروعية. المشروعية متفق عليها، لكن هل هو مشروع لأنه سنة أو واجب أو ركن من أركان الحج؟ قيل بهذا وقيل بهذا وقيل بهذا. فكلمة مشروعية تطلق على الجميع، وعلى تأكيدها، لأنها شعاره الخاص، فهي شعار الحج ويقولها الحاج بكثرة، ولا تقال في غير الحج والعمرة. وهل هي واجبة أو مستحبة أو ركن من أركان الحج؟ يأتي هذا. يقول: الأفضل أن تكون بهذه الصيغة فقط للاتباع، ولما تحويه هذه الجمل من المعاني العظيمة، ولما فيها من صفات الله تعالى الجليلة، فإن زاد فلا بأس. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذه التلبية، وما كان يزيد فيها ولا ينقص، وأن الصحابة رضي الله عنهم يقولونها، وأن بعضهم يزيد فيها ويسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر عليه. فبعضهم يزيد ألفاظ أخرى، وبعضهم يقتصر على ما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فجابر بن عبد الله رضي الله عنه لما سمع أحد الملبين يقول لبيك ذا المعارج، قال: ألا إنه ذو المعارج. لا شك المعنى صحيح، لكن علينا الاتباع، أو كما قال رضي الله عنه، لم تكن من تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قال المرء لبيك يا ذا الجلال والإكرام مثلا فلا بأس، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة إليك والعمل فلا بأس، لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا فلا بأس، لكن الاقتصار على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، والاكثار منها، لأنه لا شك أن ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل. يقول: إن التلبية شعار الحج كالتكبير شعار الصلاة، فيستحب الإكثار منها، لا سيما عند الانتقال من منسك إلى آخر، وعند ارتفاع إلى نشز، أو هبوط إلى منخفض، أو التقاء الحجيج، أو فعل محظور، لأن فيها التذكير على الإقامة على طاعة الله والاستجابة لداعيه. يعني يستحب للحاج والمعتمر أن يكثر منها، ويتأكد الإكثار عند تغير الحال، عند تغير الحال. أحرم يلبي، ركب السيارة يلبي، نزل من السيارة يلبي، توجه إلى منى يلبي، توجه من منى إلى عرفات يلبي، توجه من عرفات إلى مزدلفة يلبي، ارتفع في طريقه يلبي، هبط يلبي، حاج التقى بحاج يلبي، وهكذا. يعني في كل حال انتقال وتغير يستحضر التلبية استحبابا لا وجوبا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يزال يلبي في ذهابه من مشعر إلى مشعر، يعني من منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة، وهكذا، كلها مشاعر هذه. حتى يرمي جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة توقف الحاج عن التلبية. الحاج متى يتوقف عن التلبية؟ إذا أقبل على جمرة العقبة ليرمي. والمعتمر متى يتوقف عن التلبية؟ إذا توجه إلى الكعبة ليطوف. فإذا شرع في الرمي قطع التلبية فإنه حينئذ يشرع في التحلل، يعني كأنه استجاب وانتهى وبدأ بالتحلل الرجوع إلى حالته السابقة. وعرفنا أن هذه التلبية تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وأنها لا بد أن يكون